دروس في العقيدة. رب السماوات والأرض وما بينهما فاعبده واصطبر لعبادته هل تعلم له سميا. دروس في العقيدة لفضيلة الشيخ العلامة صالح بن عبد الرحمن الأطرم رحمه الله. فإذا اجتمع الإخلاص ومعرفة طريق عبادة الله وهو العلم حتى يؤديها على بصيرة، فإن هذا إحدى الأصلين لمعرفة الله سبحانه وتعالى. دروس في العقيدة، دروس قيمة نافعة حوت بيانا لمسائل عظام في توحيد الملك العلام والإيمان به وإفراد العبودية له وحده، وهي الغاية التي من أجلها أرسل الرسل الكرام عليهم الصلاة والسلام. دروس في العقيدة. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أيها المستمعون الكرام، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، وأهلا ومرحبا بكم إلى هذا اللقاء الطيب في برنامج دروس في العقيدة الإسلامية. في مطلع هذا اللقاء نرحب بالشيخ صالح بن عبد الرحمن الأطرم، فأهلا ومرحبا بكم شيخ صالح. حياكم الله ووفق الله الجميع لما يحبه ويرضى. حياكم الله شيخ صالح. في الحلقة الماضية تعرضنا إلى قضية مهمة، ابتدأناها بتعريف المراد بالعقيدة. نود في هذه الحلقة إكمال تعريف العقيدة أو تذكير الإخوة المستمعين بأهم ما تطرقنا إليه حول تعريف العقيدة، ثم الحديث عن هذه القضية وهل لها صلة بالأعمال والأقوال. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. تقدمت الإشارة في حلقة مضت حول الكلام على العقيدة، وأنا مأخوذة من عقد الحبل، والمراد بها ما صدق به القلب وجزم به كأنه عقده لصحته عنده. هذا المراد بالعقيدة. ثم ننظر ما الذي جزم به في قلبه وصدقه في قلبه وانطوى عليه قلبه وعقد عليه العقد الجازم، فإن كان حق فهي عقيدة السلف الصالح وعقيدة أهل السنة والجماعة. نعم. وإن كان باطل فهو عقيدة من سبقه من أهل الباطل، فهذا الأصل. نعم. في العقيدة أهل السنة والجماعة تعرضتم إليهم شيخ صالح. نعم. في هذه اللفظة ودنا نعرف أيضا الفرق بين أهل السنة والجماعة ومنهج السلف الصالح قبل أن ندخل في تفصيل القضية. أهل السنة والجماعة، المراد بأهل السنة أي الذين يتبعون سنة الرسول عليه الصلاة والسلام في أقواله وأفعاله، في أقواله وأفعاله، هذا أهل السنة. نعم. والمراد بالجماعة أي الذين أخذوا بقوله تعالى واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا، والذين قال فيهم الرسول عليه الصلاة والسلام محذرا عن البدع وآمرا بلزوم الجماعة، لزوم الجماعة، أوصيكم بتقوى الله والسمع والطاعة، وإن تأمر عليكم عبد حبش وإن ضرب الظهر وأخذ المال، فهذا يشير إلى لزوم الجماعة. وحذر عليه الصلاة والسلام من البدع لأنها هي التي تفرق، وكل من ابتدع بدعة ثم أخذ يناضل عنها فقد نزع يده عن الجماعة. وأكثر ما اشتهر وصف الجماعة بالسمع والطاعة لولي الأمر المجتمع المسلم، فهذا هو المراد بالجماعة، لأنه إذا نازعه فقد خرج من الجماعة. وقد أمر الله كما سمعنا في الآية بالاعتصام بحبل الله جميع ونهانا عن التفرق. وقد جاءت السنة المتضافرة الكثيرة في لزوم الجماعة، في لزوم الجماعة، وسيأتي إن شاء الله لهذا بحث، لأن عقيدة السلف الصالح في هذا واضحة وموجودة مستنبطة من الكتاب والسنة. ومن أشهر عبارات العلماء قول طحاوي رحمه الله في عقيدته: ونرى الجماعة حقا وصوابا، والفرقة زيغا وعذابا. من أين أخذوا هذا؟ من قوله تعالى ولا تنازعوا، أطيعوا الله ورسوله ولا تنازعوا فتفشلوا وتذهب ريحكم واصبروا إن الله مع الصابرين. وقوله يا أيها الذين إذا لقيتم فئة فاثبتوا، فهذا فائدة لفظة الجماعة. لفظة الجماعة قرونة بالسنة ليست بالأمر السهل، بل على كل صاحب سنة أن يتأمل ذلك، وأنه إذا حل في قلبه حب التفرق وحب فرح ما يقع في المجتمع المسلم فليراجع نفسه عن هذا المبدأ الخطير، هذا المبدأ الخطير. وقوله تعالى يا أيها الذين أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم، فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر. فالمراد بأولي الأمر الذي والله الله أمر المجتمع، كل مجتمع تبع ولي أمره. وقوله فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول، معلوم إلى الله ورسول يعني إلى الذي هذا في حياة الرسول وبعد مماته يرد إلى من علم بسنته من العلماء. وليس المراد الرد لغوغاء الناس ولعامة الناس، لعامة الناس، فهذا معنى الجماعة. وأكثر خطر في هذه النقطة هم الذين يدخلون من باب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر فلا يدرسونه ولا يقدرون قدره ولا يعرفون شروطه التي ربما يأتي لها إن شاء الله بحث في أمر آخر. لكن أهم ما أريد أن أنبه عليه وأؤكده كما أريد من أي إنسان عارف هذه النقطة أن ننبه عليها، أن الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر ليس لكل فرد إلا بما يعرفه حسب حاله وحسب من يخاطب وحسب حالة المأمور به أو المنهي عنه. أما أن يشنع ويظهر ويقول المنكرات وجدت ووجدت ووجدت فهذا ليس من باب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، هذا من باب تبشير الأعداء وتفريحهم على المجتمع، على المجتمع المسلم. هناك طريقة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر الذي لا يستطيع أن ينفذ وليس بيده تنفيذ، أن يبين حكم المنكر في القرآن والسنة. يقول أيها المسلمون احذروا المنكر الفلاني لأن الله نهى عنه ورسول نهى عنه. وأما كوننا نبشر بكثرة المنكرات في المجتمع المسلم هذا يفرح الأعداء، يفرح الأعداء. وتفريق هذا الشاهد وتفريق للجماعة وتجرية الجهال على المنازعة. فلنتأمل هذه الكلمة من المخلدة من قرون المفضلة أهل السنة والجماعة. فالمراد عودا على بدء، المراد بأهل السنة المتبعين لسنة الرسول صلى الله عليه وسلم، وهم نفسهم الموصوفون بالسلف الصالح، وهم نفسهم الموصوفون بالسلف الصالح. والمراد بالجماعة هو أمر مهم، أي الذين اجتمعوا على قائد واحد رفع الشعارات الإسلام من أذان وجماعة وجمعة وحج إذا كان هو المتولي على الحج وإقامة حدود وردع الناس بعضهم عن بعض. هذا لهم الجماعة. فمن اجتمعوا جميعا على قائد واحد في مكان واحد مقيمين لشعائر الإسلام فهم الجماعة، فعليك بهم. وحينما لا تستطيع، حينما تعيش في مجتمع نسأل الله السلامة متمزق متقطع لا شعيرة إسلام عندهم، عليك بخاصة نفسك كما سيأتي إن شاء الله تعالى وكما هو واضح في الأحاديث. الشيخ صالح أيضا نعم. في حديثنا عن العقيدة الإسلامية نعم. بعد تعريفكم لمفهوم العقيدة نلاحظ أن كثيرا من الناس مع الأسف الشديد يعتقد أن العقيدة المقصود بها هو الاعتقاد في القلب، مجرد قوله لا إله إلا الله يكفيه عن العمل، وربما يستدلون أيضا بالحديث المعروف من قال لا إله إلا الله خالصا من قلبه دخل الجنة. هل للعقيدة صلة بالأعمال والأقوال شيخ صالح؟ العقيدة كل ما تقدم الحلقات وما سيأتي كله يدور على هذه النقطة. العقيدة لا يبينها إلا الأقوال والأعمال، ولا يصح أن نفرق بين الأقوال والأعمال، فهذا مذهب أهل السنة والجماعة حسب النصوص الواردة في الكتاب والسنة. ومن أخذ بهذا الحديث الذي أشرت إليه فهذا من نوع الفرق التي أشار إليها الرسول عليه الصلاة والسلام، ومن نوع الافتداء الذي حضر عنه السلف الصالح، وهؤلاء يوصفون بأوصاف غير أهل السنة والجماعة. لأن من قال لا إله إلا الله يقتدي بذلك ووجه الله دخل الجنة، هذا يضم له النصوص الأخرى الدالة على الأعمال، يضم له النصوص الآمرة بالصلاة، الآمرة بالصيام، الآمرة بالحج، الآمرة بالزكاة، الآمرة ببر الوالدين، الآمرة بالنهي عن المحرمات. فقول لا إله إلا الله يقتدي بذلك ووجه الله تحمله على فعل المأمورات وترك المنهيات، فإذا لم تحمله فمعناها لم تنفعه ولم يبتغي بها وجه الله، إذ لو ابتغى بها وجه الله لم تثل أمر الله. والنصوص في هذا كثيرة جدا، وحينما يقول يكفي لا إله إلا الله يعطل نصوصا أخرى، يعطل جميع النصوص التي تأمر بالأعمال وتأمر بسائر الأقوال، فلا ينفعه قول لا إله إلا الله. وسيأتي إن شاء الله في دروس مستقبلة بإذن الله تعالى، لأن هذا الموضوع هو موضوع هذا الدرس. فالخلاصة أن من قال لا إله إلا الله بذلك وجه الله هي نفس العمل. كيف يبتغي وجه الله ولم يمتثل أمر الله؟ هل هذا يكون مبتغي لوجه الله؟ فإذا ترك العمل فمعناه قصر في نفس هذا الحديث، مع أن هناك الأحاديث الكثيرة التي تدل على الأعمال، والآيات كلها تدل على العمل. فأين حافظوا على الصلوات؟ أين كتب عليكم الصيام؟ أين الآيات والأحاديث النهي عن المحرمات؟ إذن عودنا على بدء الشيخ صالح في قضية تعريف الإيمان، أنه إيمان في القلب، يعني اعتقاد في الجنان، وعمل بالأركان، وعمل بالأركان وقول باللسان، وقول باللسان. يا فإذا أطلق الإيمان شمل الثلاثة. شمل الثلاثة. ولذلك لا حجة لمن يقول بأن المقصود هو إيمان القلب فقط أو اعتقاده، وأن الله سبحانه وتعالى لا ينظر إلى صوركم ولا إلى أجسامكم ولكن ينظر إلى قلوبكم، فيزعم أن النظر إلى القلب يعني يكتفى به في النظر إلى الإيمان. لا حجة له إطلاقا بهذا النص. لا حجة له إطلاقا بهذا النص. والنظر إلى القلب معناه هو الأساس الذي دفع للعمل. فهل عمله لوجه الله أو عمله رياء، وهل عمله على وفق ما جاءت به السنة أو خلاف ما جاءت به السنة. فإذا كان قلبه صادقا ومتعلما وعارفا أدى الأعمال على وجه المطلوب، فإذا كان قلبه خاليا من الصدق ولم يعمل فقلبه خراب. فليس فيه فائدة. فالذي يؤول بهذا ليس عنده نظرة ومعنى لقوله ولكن ينظر إلى قلوبكم. نقول كونك تصلي صلاة على وجه الشرعي ما لا ينفعك. ونظر إلى قلبك ووجد قلبك ما أتقن الصلاة. وهكذا لو صام صيام غير شرعي، وهكذا لو عق والديه، وإذا بر والديه فينظر إلى قلبه هل هو امتثالا لأمر الله أو خوفا أن يطالبوه. فإذا كان خوفا أن يطالبوه فقد أدى ما عليه في الدنيا، لكن صدق القلب اللي هو في الآخرة قد فقده. وإن منع ما عليه لوالديه أو لسائر المخلوقين فهو خرب ظاهره وباطنه. فلنتأمل هذه الكلمات التي قد تنطلي على ألسنة بعض الجهال، ونرجو أنهم كل في مجتمع المسلمين إن شاء الله تعالى. نرجو ذلك. شيخ صالح في الختام أتوجه لكم بالشكر الجزيل بعد شكر الله تعالى على تفضلكم بهذا الإيضاح الطيب المبارك، وأتمنى أن يتجدد اللقاء في حلقة قادمة بإذن الله وأنتم على خير. أيها المستمعون الكرام، في الختام نتوجه بالشكر الجزيل للشيخ صالح بن عبد الرحمن الأطرم، شكرا لكم على حسن استماعكم، حتى نلقاكم في حلقة قادمة، نستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. دروس في العقيدة لفضيلة الشيخ العلامة صالح بن عبد الرحمن الأطرم رحمه الله.